بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الآية، ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ منها بالكلب، ولم تكن حقارة الكلب مانعة من ضربه تعالى المثل به، وكذلك ضرب المثل بالذباب في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وكذلك ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكذلك ضرب المثل بالحمار في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يستحيي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة، وقد صرح بهذا المدلول في قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين: الأول صيغة الأمر في قوله وذروا فإنها للتهديد، والثاني في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. وهدد الذين يلحدون في آياته في سورة حاميم السجدة بأنهم لا يخفون عليه في قوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ثم أتبع ذلك بقوله: أفمن يلقى في النار الآية. وأصل الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر، ومعنى إلحادهم في أسمائه ما هو كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله، واسم العزة من اسم العزيز، واسم منات من المنان ونحو ذلك. والعرب تقول لحد وألحد بمعنى واحد، وعليهما القراءتان: يلحدون بفتح الياء والحاء من الأول، وبضمها وكسر الحاء من الثاني. قوله تعالى: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وقد جاءت آيات أخر تدل على ذلك أيضا، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة الآية. قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الآية، هذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وقد أمره تعالى أن يقول إنه لا يعلم الغيب في قوله في الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والمراد بالخير في هذه الآية الكريمة قيل المال، ويدل على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن، كقوله تعالى:

فقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي ثم لا يقصرون، وبين ذلك أيضا في مواضع أخرى كقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقوله يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وبين في موضع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين، وهو قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الآية. أيها المستمع الكريم، بهذا نأتي على نهاية تفسير سورة الأعراف، ويكون لقاؤنا القادم إن شاء الله في تفسير سورة الأنفال. فإلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.